الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا هو المجلس العاشر في عصر اليوم الحادي عشر من شهر رمضان من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام مستنبطة من القرآن، من تأليف الشيخ العلام عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: المؤمن، الإيمان يرجع معناه إلى التصديق والاعتراف وما يقتضيه ذلك من الإرشاد وتصديق الصادقين وإقامة البراهين على صدقهم. فهو تعالى المؤمن الذي هو كما أثنى على نفسه وما عرفه رسله وعباده من أسمائه وصفاته وأثار ذلك مما هو أعظم أوصاف خيار الخلق من معرفته والإيمان به، هو شيء يسير بالنسبة إلى ما له من الكمال المطلق من كل وجه. وهو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى المؤمن، والمؤمن من الأسماء العظيمة المتفق عليها بين أهل العلم، وهو مذكور في السياق في آخر سورة الحشر في قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. فالمؤمن من الأسماء المتفق عليها لأنها ذكرت في هذا السياق العظيم، وهو أطول سياق جمع بين أسماء الله تبارك وتعالى. وأسماء الله عز وجل بحسب اجتماعها وانفرادها قد تذكر مقترنة، وقد يذكر أكثر من اسم، يعني من أسماء الله عز وجل مقترنا بالآخر، وقد تذكر مفردة، وأكثر ذكرها مفردة. وأطول سياق ورد فيه جمع بين أسماء الله تبارك وتعالى هو هذا السياق في آخر سورة الحشر. وكثيرا ما تذكر الأسماء اسمين، كالغني الحميد العزيز الحكيم الغفور الرحيم، وقد تذكر أربعة أسماء كما في أول سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وذكر الأسماء منفردة ومقترنة له دلالات، وكلما اجتمعت الأسماء دلت على كمال فوق الكمال كما نبه على هذا أهل العلم. المؤمن من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق، وهذا الاسم مأخوذ من مادة أمنة، وهذه المادة كما ذكر العلماء، ذكر ابن فارس وغيره، أن هذه المادة ترجع إلى معنيين: إلى معنى الأمن وهو ضد الخوف، وترجع إلى معنى الإيمان وهو التصديق في اللغة عند كثير من علماء اللغة. فمعناها يرجع، هذه المادة ترجع إلى معنيين: من الأمن ضد الخوف، ومن التصديق. وكلا المعنيين قيل أنه مراد من هذا الاسم لله تبارك وتعالى، فقيل المؤمن هو الذي أمن خلقه من ظلمه، أي لا يزيد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم، وهذا مقتضى عدل الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالله عز وجل لا يظلم العباد، ولا يظلم ربك أحد، وهذا بخلاف غيره من الخلق، من القضاة ومن الأمراء وأصحاب النظر في قضايا الناس، فإن الإنسان لا يأمن من أن يقع عليه ظلم، ولا يلزم أن يكون هذا الظلم عن تعمد، ولكنه قد يقع عن عدم علم بالواقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعضكم ألحن في حجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. وهذه قاعدة شرعية في القضاء، أن القضاء في الدنيا لا يبيح المحرمات، وإنما هو فصل للخصومات. القضاء في الدنيا والفصل فيه هو فصل للخصومات في الدنيا، ولكنه لا يبيح المحرمات. فلا يظنن من حكم له بحق غيره أن هذا مباح له، وأنه لن يسأل عنه يوم القيامة، سيسأل عنه، ولكن القاضي قد يكون معذورا لأنه لم يعلم الواقع. وأما هذا الذي عرف أن هذا ليس بحقه ثم أخذه مستبيحا له بحكم القاضي، وقال: أنا لدي صك شرعي، صك الشرعي يحميك في الدنيا ولا ينجيك يوم القيامة، هذه مسألة ينبغي أن تفهم. فمن حكم له بحق أخيه فليعده ولا يستبيحه، والحكم الشرعي في الدنيا هو فصل للخصومة في الدنيا، لكنه لا يبيح المحرم. ولو كان هناك حكم قاضي أباح المحرم لكان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي الرجل يقول: قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فينبه النبي صلى الله عليه وسلم أن قضاءه ليس بوحي من الله، وإنما هو بحسب ما يسمع من البينات. وبعض الناس ألحن في حجته من بعض، يعني لديه فصاحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع. فهذه قاعدة الشرعية. فرب العالمين هو أمن خلقه من ظلمه، أن يقع عليهم ظلم أو أن تذهب لهم حسنة أو أن تزاد في سيئاتهم سيئة. لا يوجد مسلم يحدث نفسه أن يوم القيامة قد تذهب حسناتي أو أنه يزاد في سيئاتي. لماذا؟ لهذا الاسم، مقتضى هذا الاسم العظيم المؤمن. ويدخل في معنى الأمن الذي أمن عباده الموحدين من العذاب، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية تعطي المؤمن الأمن إذا مات على التوحيد ولم يلبس إيمانه بظلم. ولاحظوا التعبير: لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني ما قال يخلطوا، واللبس شيء خفي، وهذا حقيقة الشرك، لأنه قد يلتبس بالعمل الإنسان لا يشعر به، فما قال لم يخلطوا. كثير من الناس قد يقول: أنا ما خلطت توحيدي بشرك، لكن أن يلبس إيمانه بظلم. واللبس الإلباس من اللبس، وهو ما خفي، كما قال الله عز وجل: يلبسون الحق بالباطل. ومنه الالتباس، قال: لم يلبسوا إيمانهم بظلم. وفيه معنى أيضا آخر من هذا التعبير العظيم، وهو أن لبس الإيمان بظلم كأن الشرك يعني أصبح لباسا للإيمان وقد غطاه، وهذا هو الشرك، إذا جاء على العمل أحبطه، فكأنه أحاط بالتوحيد وأصبح هو اللباس الظاهر، فهو من اللباس أو من اللبس، تعبير عظيم. لم يقل الله عز وجل يخلط. فهؤلاء وعدهم الله بالأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهذا الظلم هو الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذه الآية لما نزلت شقت على الصحابة، قالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بذاك، وإنما هو الشرك. ألم تسمعوا بقول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، يعني لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. هذا أعظم ظلم، يقع على وجه الأرض هو الشرك. كل المظالم التي بين الناس مظالم في حقوق الخلق، لكن الظلم العظيم أن يظلم الإنسان نفسه في حق خالقه وهو لن يضر الله شيئا، لكن خلقه ورزقه وأنعم عليه يكلأه الليل بالنهار ويعبد غيره ويتوجه إلى غيره، يمده بالنعم ويستعين بها على المعاصي، خيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد، يتودد إليهم بالمغفرة والرحمة والنداءات في كل ليلة وينفرون منه مع كمال غناه عنهم ومع تمام فقرهم إليه. انظروا، هذا فضل الله وهذا حال الإنسان، محتاج لربه ويفر من الله، والله عز وجل قال ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، ما قال فروا من الله، لا مفر من الله إلا إليه ولا منجأ من الله إلا إليه، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. إذا نزل كرب ومصيبة لا يرفعها إلا الله، لا يدفع الشرور إلا الله، ولا يجلب الخير إلا الله. فهذا من رحمته بعباده، أمنهم من العذاب إذا لقوا الله بالتوحيد فهم في أمن تام. الأمن التام هو ثواب التوحيد التام، وأصل الأمن هو ثواب أصل التوحيد. الجزاء من جنس العمل، الله لا يظلم مثقال ذرة. إن أتيت بأصل التوحيد فأنت في أمن أن تخلد في النار، لأن كل موحد مآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا مشرك. وإذا أتيت بالتوحيد التام فأنت من أهل الأمن التام، لا تمسك النار. فهذا من معاني الأمن. أيضا من معاني المؤمن أن الله عز وجل أمنهم من خوف الدنيا، كما قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، آمنهم من خوف الدنيا. قال بعض العلماء كل مؤمن لديه أمان وأمن وثقة وقوة وشجاعة، لأنه موحد ويعلم أن الخير بيد الله وأن الأمور كلها بيد الله. وكل مشرك لا بد أن يصيبه خوف، لأنه يخشى من كثير، يخشى من الجن ويخشى من الخلق ويخشى من فلان ويخشى من فلان. وأما المؤمن لا يخشى إلا الله، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا حال المؤمن، هذا المعنى يرسخه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس ابن عباس وهو غلام، قل إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الموعظة ليست لأبي بكر ولا لعمر، لأن هذه ترسخت في نفوس الصحابة، لكن لابن عباس الغلام يرسخ في هذه المعاني. ولهذا المؤمن شجاع لا يخاف إلا الله ولا يخشى الناس، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن له أمن في الدنيا وله أمن في الآخرة، وله جنة في الدنيا وله جنة في الآخرة. فمن حقق أمن الدنيا حقق أمن الآخرة، لأنه لا يخاف إلا الله ولا يخشى إلا الله، ويعلم أن الخلق كلهم ليس بأيديهم شيء من النفع ولا الضر، الأمر بيد الله، فتحقق له أمن الدنيا، توكل على الله، فأثمر هذا قوته في دين الله، شجاعته في دين الله، لا يخشى إلا الله. بعض الناس مستعد أن يبيع دينه من أجل أن لا يذمه مخلوق، يعني سبحان الله، أين العقل، أين الفهم، أين الفقه، يعني يعصي الله من أجل أن لا يذمه فلان، ويفرط في أمر الله من أجل أن يرضى عن فلان، هذا ضعف في العقل وضعف في اليقين وضعف في الدين. أرضي الله يرضى عنك الخلق، وإذا أسخطت الله سيسخط عليك الخلق، لأن قلوبهم بيد خالقه. فالمؤمن يجب أن يكون كذلك، أن يكون في قوة وفي شجاعة، يصدع بالحق ولا يخشى إلا الله، ويقيم دين الله، ولكن هذا منضبط بالضوابط الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، يعني لا تهور ولا جبن، وإنما شجاعة بفقه، يصدع بالحق بفقه في دين الله ومعرفة لدين الله عز وجل، ولا يبالي من خالفه إذا كان على الحق. المعنى الثاني الذي اشتق منها المؤمن قيل هو من الإيمان وهو التصديق، وقيل إن المؤمن هو الذي صدق رسله، صدقهم بالبراهين والآيات، فجعل هذه الكرامات، هذه الآيات، والمتأخرون يسمونها معجزات، وفي النصوص آيات، هي آيات عظيمة لتصديق الأنبياء. وأعظم آية أوتيها نبي هذا القرآن العظيم الذي هو آية نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو آية عظيمة دالة على صدقه. كفار قريش ادعوا أن هذا كهانة وسحر، وتلقاه من أهل الكتاب على مر السنين، وهذا الكتاب محفوظ بحفظ الله، وهو دليل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في معنى المؤمن من التصديق قيل هو الذي صدق رسله، يعني أوحى إليهم بالحق، وقيل في معنى هذا والذي جاء بالصدق وصدق به، قيل جاء بالصدق جبريل من الله صدق به النبي صلى الله عليه وسلم، قيل الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدق به أبو بكر، قيل الذي جاء بالصدق الأنبياء، صدق بهم أتباعهم، قيل الذي جاء بالصدق هو كل داعية إلى الحق، وصدق به من اتبعه على الحق. فهذا كله يرجع إلى أن الله عز وجل أوحى بالحق إلى أنبيائه، وأن الرسل صدقوا الله وصدقهم بعض أقوامه. قال المصنف رحمه الله: الإيمان يرجع معناه إلى التصديق والاعتراف، وذكر معنى، والمعنى الآخر يرجع أيضا إلى الأمن ضد الخوف، وكلا المعنيين قيل أن المعنى المضاف إلى الله يشمل هذا وهذا. قال: وما يقتضيه ذلك من الإرشاد وتصديق الصادقين وإقامة البراهين على صدقهم، هذا كما تقدم أنه صدق المرسلين بالبراهين وصدقهم فيما أوحى إليه، ولهذا قال ابن مسعود في الحديث في القدر لما كان القدر من الأمور المشكلة، قدم ابن مسعود بكلمة قال حدثني الصادق المصدوق، صادق في نفسه، مصدوق من ربه، مصدق من أمته عليه الصلاة والسلام، صادق في نفسه، مصدوق من ربه، مصدق من أمته. هذه أعظم منزلة، جاء بالصدق وأوحي إليه بالصدق وصدق على ما جاء به من الصدق، فهو أكثر الناس تبعا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. فالله صدق رسله، صدقهم وعده، صدقهم فيما أوحى إليهم، وصدقهم بالبراهين والآيات الدالة على صدقهم. وهذا من معاني اسمه المؤمن. قال فهو تعالى المؤمن الذي هو كما أثنى على نفسه وما عرفه رسله وعباده من أسمائه وصفاته، أي ما جاء به الرسل وما عرف رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله، كل ذلك صدق. قال وآثار ذلك مما هو أعظم أوصاف خيار الخلق من معرفته والإيمان به، هو شيء يسير بالنسبة إلى ما له من الكمال. هنا يشير إلى أن ما أخبر الله به من أوصافه ومن كماله هو شيء يسير مما هو سبحانه عليه من الكمال. ولهذا من حكمة الله أنه لم يخاطبنا بكيفية صفات، لأن العقول تضعف عن هذه الكيفية العظيمة، ولم يخاطبنا بكل أسمائه، لأنه لو خاطبنا بكل أسمائه لثقل التكليف على الناس. أسماؤه عظيمة، فهم يعجزون عن إطاقة 99 اسما كما جاء في الحديث، كثير من المسلمين لا يعرفها ولا يعمل بها إذا عرفها، فكيف لو خطبنا بكل أسماء الله؟ فهذا من رحمته بعباده، خاطبهم بما شرع لهم، وإلا كماله لا يمكن أن تحيط به النفوس البشرية ولا يحيطون به علما. أسماؤه كثيرة وعظيمة وصفاته عظيمة، لا يمكن لهذه النفوس البشرية أن تحيط بالله علما. ولهذا قال بعض العلماء في قول الله عز وجل فاتقوا الله حق تقاته، قالوا هذه منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعت، لأنه لا يمكن أن نتقي الله حق تقاته، لا يمكن، كما يعترف بذلك أهل الجنة عندما يدخلون الجنة يقولون ما عبدناك حق عبادتك. بل أبلغ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه، يقول لا أحصي ثناء عليك، ليس مجرد عبادة، مجرد الثناء باللسان، يقول لا أحصي ثناء عليك. فكيف بالعمل بما يستحقه الله من الكمال؟ ما يمكن. لو عرف الناس الإنس والجن صفة من صفات الله على ما هي عليه من كمال الله ما بقي مشرك، أنا على يقين لو عرفوا صفة من صفات الله على ما هو عليه سبحانه من الكمال والله ما بقي مشرك على الأرض. لكن الجهل، الجهل بمعاني هذه الصفات هو الذي أوقعهم في الشرك، ولهذا الجهل هو رأس كل شر. ما أشرك المشركون إلا لجهل، وما كفر الكفار إلا لجهل، وما وجدت البدع إلا لجهل، وما عصي الله منا إلا لجهل. ولو كان الناس ينتسبون للعلم لا يعصي الله إلا جاهل، لأن من عرف ربه بكماله لا يمكن أن تحدثه نفسه بأن يعصي هذا الخالق. فكيف لو نظروا في صفات الله كلها التي خطبوا بها العلم والقدرة والرحمة واللطف والإحسان للخلق، ما شبعت نفوسهم من العبادة وما تلذذوا بشيء في الدنيا أعظم من تلذذهم بمحبة ربه والانقطاع لعبادته، كما حصل للملائكة. لماذا الملائكة يعبدون الله لا يسأمون، يعبدون الله الليل والنهار لا يفترون؟ لأنهم على علم عظيم بالله، هذا العلم ما بلغ البشر، فعبدوا الله وأصبح التسبيح كالأنفاس لهم. وكذلك المؤمنون الذين عرفوا شيئا من ذلك تجد أنهم في لهج عظيم بالذكر وفي سعادة عظيمة بطاعة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. لماذا جعلت قرة عينه في الصلاة وهو بشر تتفطر قدماه من القيام ويثقل عليه القيام، ولربما صلى جالسا من شدة التعب، ولربما صلى في مرض موته عليه الصلاة والسلام لا يسمع صوته أقرب الناس إليه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام والناس يصلون بصلاة أبي بكر، يعني يسمعون صوت أبي بكر وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بشر ويصيبه التعب ويصيبه المرض عليه الصلاة والسلام، لكن ما الذي قام في قلبه؟ فغلب هذا الإيمان وغلبت هذه المحبة تعب الجوارح، فأصبح يتلذذ بما تتفطر به قدمه، يعني هذا يخالف طبيعة البشر، تقوم في مكان وتتفطر قدماك تكره هذا الفعل لأنه مؤذي لك في بدنك. لكن لما كان هذا من آثار عبادة الله ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم كراهية لهذا العمل، بل وجد محبة عظيمة لما قام بقلبه من تعظيم الله. وهكذا المؤمن الآن في هذه الحياة على قدر تعظيمه لله يحب طاعة الله. لا تسأل غيرك عن نفسك ولا تعرض نفسك على أهل العلم: أنا أصوم كذا وأصلي كذا وحجيت كذا واعتمرت كذا وأنفقت كذا. اسأل نفسك عن عبادة الله، كيف أنت إذا صليت؟ كان بعض السلف يقول: إني لا أحمل هم الصلاة وإنما أحمل هم الخروج منها. إن الناس اليوم ماذا يحملون؟ هم الدخول فيها، إذا جاءت الصلاة كأنه هم، وإذا دخل بعض الناس المسجد أخذ يتلفت يمينا ويسارا: أين الإمام؟ تأخر علينا، عندنا أشغال، ينظر في ساعته، يريد أن يخلص من هذه العبادة. والمؤمن في شوق لها يقدم بين يدي هذه الصلاة نافلة وقراءة وذكر، وهو متشوف لهذا اللقاء العظيم، هذه المناجاة العظيمة بينه وبين الله. فهؤلاء هم الذين يحملون هم الخروج من الصلاة لما قام بقلوبهم من تعظيم خالقهم الذي يناجونه في صلاة، ويعلمون ثواب هذه الصلاة عنده أنها كنهر غمر كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كلما خرجت من بيتك وببابك نهر غمر. والغمر هو ما يغمر الرجل إذا دخل فيه، فهل تتوقع في رجل كلما دخل من بيته إن غمر في هذا النهر واغتسل 5 مرات في اليوم هل يبقى من درنه شيء؟ لا. كذلك الصلوات 5، فالمؤمن يجد لذة هذه العبادة لما يجد من طاعة الله ومن ثواب الله ومن مناجاة الله تبارك وتعالى. كذلك الأثر العام لهذه العبادة كما قال العباد الذين صدقوا الله في علمهم وفي عبادتهم، قال بعضهم إنه لتمر بي أحوال أقول لو أن أهل الجنة في هذا النعيم الذي أنا فيه إنهم لفي نعيم عظيم. هذا وجد نعيم غير الذي نجده الآن من التلذذ بالطعام والشراب والنساء والأموال والأرصدة والكنوز، هذه لذة كلنا نجدها، لكن هناك لذة ثانية لا توصف، لا يمكن لأحد أن يصفها، وإنما يعرفها من جربها، وهي لذة المؤمن بطاعة الله. هذه اللذة هي التي أخبر عنها هذا العابد، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لقارعون عليها بالسيوف. سعادة العبادة ليست سعادة الجاه والملك والأموال. وقال رحمه الله في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أي جنة؟ جنة العبادة، جنة المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، جنة الاستقامة على طاعة الله، جنة العبودية لله، عبد لله لا يعبد غير الله، وذاك ذل العبودية لغير الله، من عبد غير الله فهو ذليل ولو كان من كبار رؤساء الدول هم أذلاء، كتب الله عليهم الصغار والذلة، لكن هذا يعرفه المؤمن. والمؤمن له عز، ولا تنال العزة إلا بطاعة الله، له عز في الدنيا والآخرة، عزه في نفسه في إيمانه وفي دينه، كل هذا من آثار عبادة الله عز وجل. هذه العبادة الضعيفة، هذه العبادة التي تبنى على علم ضعيف، فعلمنا ضعيف وعملنا ضعيف، فكيف لو عبد الله كما ينبغي لعظمته وجلاله؟ كيف لو عرف الناس ربهم بأسمائه وصفاته؟ ما انصرفوا عن هذه العبادة، كما تلاحظ بعض الصالحين، ورأينا بعضهم في هذا المسجد يدخلون قبل الفجر بساعتين أو ما يقرب من ذلك، يتسابقون على الصف الأول، وبعضهم لا يكاد يخرج ولا يخرجه الحراس إلا بشدة في آخر ساعة من الليل. أحب هذه المساجد، ولا تتطلع أنفسهم لغير عبادة الله. وبعض الناس يسارع إلى الخروج من المسجد في مقابل تباطؤه في دخول المسجد. قفوا عند السلالم الكهربائية عند دخول الناس للصلاة وانظروا كيف يدخلون، وقفوا عندها بعد الصلاة وانظروا كيف ينصرفون. رأيتم هذا؟ هذا ملاحظ، لا نحكي خيالا. أحيانا تقام الصلاة ونريد لإخواننا الذين على السلم الكهربائي أن يمشوا حتى يدركوا الصلاة، يقفون، قل عليش مستعجل. أما عند الخروج من الصلاة الكل مستعجل، والذي يقف هو الملوم مع أنه ما في عجلة على الخروج. هذا حال الناس إلا من رحم الله. إذن هذا الكمال لا يمكن للبشر مهما أوتوا، بل حتى الملائكة، حتى الملائكة لا يمكن الإحاطة بكمال الله تبارك وتعالى، لكن الله من رحمته شرع لنا هذا الدين وخاطبنا بعلم نطيقه ونعقله، فمن أدى ما أوجب الله عليه فهو على خير، ومع هذا نقصر في هذا العلم وفي هذا العمل، ويغفر الله ويتودد ويغفر ويرحم وينادي عباده في كل ليلة بكرمه وجوده، ينعم عليهم وقد فرطوا في حقه وقصروا في عبادته مع كمال غنى عنهم ومع فقرهم إليه. هؤلاء الخلق في علم في ملك الله لا يساووا شيئا، الإنس والجن والملائكة لا يمكن أن ينفعوا الله مثقال ذرة ولا يمكن أن يضروه مثقال ذرة، ومع هذا يحسن إليهم وهم محتاجون إلى الله في أنفاسهم، في طعامهم، في شرابهم، في هدايتهم، في صحتهم، في كل أحوالهم. يعني نحن في عجب مع ربنا، يحسن وهو غني لا يحتاج لخلق، ونفر منه ومن عبادته ونقصر ونحن محتاجون إليه. ولهذا كان الصديق رضي الله عنه يقول قول الله عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته. الصديق لديه فقه يخفى على كثير من الناس، فيرى أن هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله. لماذا؟ يقول: شاكلة الرب العفو والصفح والمغفرة، وشاكلة العبد الذنب، فالله يعمل على شاكلته يغفر ويرحم، ونحن نعمل على شاكلتنا نذنب ونقصر. نعم. المصنف رحمه الله: وهو تعالى الذي صدق رسله وشهد بصدقهم بقوله وفعله وإقراره، حيث أخبر عن صدقهم، وفعل تعالى أفعالا كثيرة من معجزات وآيات وخوارق كثيرة وبراهين متنوعة تعرف العباد بصدقهم وتشهد بالحق الذي جاءوا به، فكل المطالب والمسائل العظيمة لم يبق منها شيء إلا أقام عليه من البراهين شيئا كثيرا. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالإيمان الراجع إلى المعرفة والمحبة الله أحق به وأولى به. ولنقتصر على هذه الإشارة في هذا المحل، في هذا المحل العظيم في تفسير المؤمن. نعم. قال: وهو تعالى الذي صدق رسله وشهد بصدقهم بقوله وفعله. هذا كما تقدم، صدق رسله بقوله، أوحى إليهم الصدق وأقام البراهين على هذا الصدق بقوله، البراهين العقلية والبراهين في الآفاق، فأقام البراهين بقوله، البراهين القولية هي كلام الله، وبفعله وهي هذه الآيات الكونية الدالة على صدق الأنبياء بما جاءوا به عن الله. ولهذا أجرى الله على أيديهم هذه الآيات العظيمة التي لا قدرة لأحد من الخلق عليها، كانشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم. انشقاق القمر، من الذي يملك القمر ويملك التصرف القمر؟ ربه وخالقه. فإذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فانفلق القمر إلى نصفين حتى رأوا الجبل بين نصفي القمر، هذا دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. الإسراء والمعراج، نبع الماء من تحت أصابعه، تكثير الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام، هذه أمور دالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم الآيات الدالة على صدقه هذا الإيمان العظيم الذي قام بهذا النبي، وهذه الاستقامة العظيمة على طاعة الله التي لم يشهدها البشر وما عرفوا لها مثالا في حياتهم، في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إيمانه بربه، في عبادته لله، في جهاده في سبيل الله، في قيامه بشؤون الخلق. كم سنة البعثة؟ 23 سنة يرسخ فيها النبي صلى الله عليه وسلم معالم التوحيد وأصول التشريع والأخلاق والمعاملات جهاد وتعليم وقيام بشؤون أهله وعناية بأصحابه حتى إنه يمازحهم ويضاحكهم، فهذا شيء عظيم. هذه الأخلاق وهذا الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا من أعظم تثبيت الله عز وجل على هذا الأمر، وحتى إن أعداءه أحبوه مع طبيعتهم البشرية في معاداته لمصالحه، لكن جبل الناس على محبة الخير، فيدخل عليه الرجل يريد قتله فما أن يراه ويرى وجهه عليه الصلاة والسلام حتى يحبه محبة عظيمة ثم يعلن إسلامه ودخوله في الدين. فكل هذه من الآيات والعلامات العظيمة التي تدل على صدق الأنبياء وصدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات على قسمين كما سبق أن ذكرنا، آيات شرعية دينية هي من كلام الله تبارك وتعالى، وآيات كونية قدرية هي من فعل الله سبحانه. فالآيات الأولى من كلامه والآيات الثانية من خلقه. الآيات المخلوقة كالسماوات والأرض والشمس والقمر وسائر المخلوقات كلها آيات كونية من صنعه وخلقه، والقرآن والتوراة والإنجيل وسائر الكتب آيات شرعية من كلامه سبحانه وتعالى. أيضا إقامة البراهين والأدلة على هذا الدين بحيث ظهر هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فبين هذا الدين، قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فظهر أمر الدين وأقام الله الحجج وأراهم الآيات الشرعية والكونية، كما قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآيات الآفاقية والآيات النفسية. آيات الآفاق هي الآيات المخلوقة العظيمة في آفاق السماوات والأرض، والآيات النفسية هي في خلقنا وفي أنفسنا وما جعل الله فينا من هذه الحواس ومن هذه الأجهزة التي تعمل في أبداننا وهذه الخلقة العظيمة التي نحن عليها بخلق ربنا وبتوفيق الله عز وجل وبحسن لطفه بعباده أن خلقهم على هذه الخلقة. كل هذه من الآيات النفسية التي تدل على الخالق وعلى لطفه بعباده أن خلقهم في هذه الخلقة السوية، شرفهم بالعقول، شرفهم بالأسماع والأبصار، شرفهم بالهداية، شرفهم بالدين، جعلهم مستقيمين على طاعة الله، ثبتهم بعد أن ضل غيرهم عن دين الله. كل هذه آيات نشهدها في أنفسنا، كلما تقربنا إلى الله زادنا الله قربه ورفعة، وكلما قصرنا وجدنا أثر ذلك في أنفسنا، في نسائنا، في أبنائنا، في أموالنا. كل هذه آيات تدل على أن الله خلقنا لعبادته، فمتى ما استقمنا أرانا العبر وأرانا الآيات في أنفسنا. هذه علامة استقامتك أنت مستقيم على طاعة الله، ثبتك الله على الدين، حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. وإذا قصرت أراك العبرة، وحشة تجدها في قلبك لا يمكن أن يسد هذه الوحشة أنيس من الخلق. لو اجتمع الناس على عاصي يريدون أن يؤنسوه وينسوه مرارة المعصية ما استطاعوا، لأن هذا بينه وبين الله، صلة بينه وبين الله. من فقد ربه ليس له أنيس من خلقه، ومن فقد مناجاة الله ليس له لذة بمناجاة الخلق. فهذه عبر في أنفسنا وفي حياتنا وفي عبادتنا وفي طاعتنا، نشهدها في كل يوم. ولهذا العاقل دائما يتدبر نفسه، كما قلت، كما يقولون العاقل طبيب نفسه، طب الأبدان وطب الأديان. اعرض نفسك على كتاب الله، ما الذي تجد في قلبك لهذا القرآن؟ اعرض نفسك على السنة، ما هي منزلة السنة في قلبك؟ هل تفرح بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا تكره بعض النصوص؟ الذين يتعاملون بالربا يكرهون وأحل الله البيع وحرم الربا، إذا سمع الآية وجد بها وحشة، قال ليت الإمام لم يقرأها لعله يعنيني. سبحان الله، الذي يغتاب لربما قال الإمام يعنيني. الذي في نفسه شيء يكره الحق، والذي أقبل على الحق لا يكره شيئا من الأدلة. ولهذا لا يكره المسلم ولا يجد في نفسه عزة وكبر أن يقول قولا فيأتي طالب علم ولو كان صغير يقول يا شيخ هذا الذي قلت يخالف الحديث. المؤمن يخضع، يقول أعوذ بالله أن أخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاك الله عني خيرا، والحق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطأ مني ومن الشيطان. هذا المؤمن، لا تأخذه العزة بالإثم، يحرف الحديث، يتأول الحديث، ويخرج من الناس بالكذب وهو عند الله كاذب. يعلم الله عز وجل أنه ظالم، ويعلم الله أنه قال الباطل. فلا ينظر العاقل لما له عند الناس، وإنما ينظر لما له عند الله عز وجل. فذكر المصنف رحمه الله أنه اكتفى بشيء من هذه المعاني، والأمر كذلك، فإن هذه الصفات مهما تكلم الناس فيها ومهما توسعوا من الحديث عن كلام الله عن صفات الله، لا يمكن أن نأتي بشيء، ولا يمكن أن نصور يعني بعض ما يستحقه الله عز وجل، ولكن هناك إشارات وهناك دلالات وهناك أمثلة كلها تدل على كمال الله عز وجل. والله عز وجل لا يمكن أن نحيط به علما، وما أوتينا من العلم بالله عز وجل ما هو إلا أقل القليل، وما هدانا الله إليه يعني هو شيء من ذلك، وإلا فالذي لله عز وجل من الكمال لا يمكن الإحاطة بمعنى واحد من معاني كمال الله تبارك وتعالى. نتوقف عند هذا الموطن، وأود الاعتذار عن وعد وعدت به في بداية الدروس، وهو أن نختم الكتاب، والكتاب كما ترون متعلق جزء منه بصفات الله وبأسمائه، ولا ينبغي المرور على هذه المواطن مرورا سريعا، لا بد من الوقوف عندها. ولهذا نسير على طريقتنا في الكتب السابقة دون النظر إلى ختم الكتاب، وإنما بإتقان ما ندرس من هذا الكتاب، وإذا أمد الله لنا في الحياة سنكمل هذا الكتاب بعد رمضان إن شاء الله، ونحقق المقصدين، ختم الكتاب والتأني في قراءته. نسأل الله التوفيق الجميع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قل السائل: عند المغادرة من المدينة إلى مكة لأداء العمرة، هل يجوز الاغتسال ولبس الإحرام في السكن؟ سبق التنبيه على أن الاغتسال ولبس الإزار والرداء وملابس الإحرام أن هذا لا بأس أن يكون في السكن، وإنما الإحرام الذي يكون في الميقات هو نية الدخول في النسك. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل بخاخ الربو مفطر أم لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء المعاصرين، فمنهم من يجيزه ويقول لا بأس به ومنهم من يمنع منه. والبخاخ النظر في الفتوى بإجازته للصائم يرجع إلى حقيقته وإلى طبيعته، فإذا كان هذا البخاخ مجرد هواء ليس فيه مواد أخرى فلا يضر، لأننا نستنشق الهواء ولا يفطر الإنسان استنشاقه للهواء لأنه لا بد له منه، هذا معروف. وإذا كانت فيه مادة مصاحبة لهذا البخاخ فهذا فيه خلاف يرجع لقولين للعلماء، منهم من يجيز ذلك ويقول كل ما دخل في الجوف من غير جنس الطعام والشراب لا بأس به وهذا ليس من جنس الطعام والشراب، ومنهم من يقول كل ما دخل الجوف فإنه يفطر ولو كان من غير جنس الطعام والشراب، حتى إن بعضهم قال الدخان، يعني البخور هذا إذا تبخر وصل إلى جوفه فإنه يفطر. فالبخاخ هذا يرجع إلى حقيقته ويرجع أيضا إلى فهم العلماء، إلى الذي يدخل الجوف ما يكون في الجوف من المفطرات ومن غيرها. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن كل ما دخل الجوف من غير جنس الطعام والشراب أنه لا يفطر ولا أثر له، لأن الذي منع منه الصائم هو استدخال الطعام والشراب. ومع هذا نقول من استغنى عنه في حال الصيام فهو أحوط لصيامه. نعم. جزاكم الله خيرا. أقول السائل أريد أن تقدموا لي نصيحة كيف أجمع بين طلب العلم وبين ما أقوم به من حوائج الأسرة. لا يتعارض، المسلم إذا كان لديه فقه يقارن بين الأوامر ويقدم ويؤخر، فلا يتعارض المسلم أن يؤدي ما أوجب الله عليه وأن يتعلم العلم وأن يتفقه وأن يقوم على حاجة أهله، فلا يفرط في شيء على حساب شيء آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولزوجك عليك حقا. وقال أبو الدرداء، قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. فهذا الدين لا يكون بتفريط في حق في مقابل حق، تؤدي الحقوق وتقارن بينها بحسب ما ييسر الله عز وجل، وإذا علم الله منا الصدق في حسن التوجه إليه يسر لنا الأمور. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هي الأمور والواجبات والمستحبات في أداء العمرة؟ الإحرام من الميقات والطواف والسعي هذه أركان للعمرة، وكذلك التزام الإحرام وعدم ارتكاب شيء من المحظورات هذا واجب، وهو أن يلزم إحرامه لا يتطيب ولا يقص من شعره ولا من أظفاره ولا يمس طيبا، وكذلك يمنع الرجل من مباشرة النساء والجماع، فهذه واجب أن يتجنب هذه الأمور. والمستحبات هو الدعاء في الطواف وفي السعي، تقبيل الحجر إن تمكن لكن من غير زحام، زاحمة الناس بعضهم لبعض هذا من الجهل، فلا يصل لمستحب بأذية المسلمين ولا يشق على نفسه، خصوصا مثل هذه الأيام نرى طوابير يقفون الآن، هذا في السنوات الأخيرة يعني تجد طوابير كاملة يعيقون الناس في الطواف، يقال لما قال هؤلاء يمسكون سرة حتى يقبلون الحجر الأسود، هذا جهل، هذا جهل، تعطيل للطواف وتضييع للأوقات، هذا مستحب. ولربما لو طفت وذهبت تقرأ قرآن آجر لك من أن تبقى، يعني كم من الساعات قد يطول الأمر حتى تقبل الحجر، يعني هذا كأن تقبيل الحجر ركن من أركان العمرة لا بد أن نؤدي. نفرق بين المستحبات وبين الواجبات، ليس بركن ولا بواجب، ولا بمستحب في حق من ترتب عليه أذية المسلمين بتقبيل، حتى الاستحباب إنما يشرع في يسر. فإذا شق على الناس وشق على الطواف وشق عليك فلا ينبغي الإنسان يتكلف هذا الأمر. كذلك الإحسان للخلق، الصدقة وإرشاد المسلمين وتوجيههم للخير في أثناء العمرة، من الجمع بين أعمال البر التي يحبها الله. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات الفعلية قبل الفعل أو بعده مثل الخلق؟ الله متصف بالصفات الفعلية ولا خلق، هو الخالق قبل خلق المخلوقات، هو الخالق قبل خلق المخلوقات، فهو متصف بالصفات الفعلية، لم يزدد بوجود الخلق عزا ولا كمالا سبحانه وتعالى، هو الخالق قبل أن يخلقه. وهذه الصفات الفعلية قال العلماء نوعها هو قيام هذه الصفة به وأنه قادر عليها، وأفرادها متعلقة بمشيئته فهو الخالق، وأما أفراد الخلق فخلق بمشيئته في الوقت الذي شاء أن يخلق فيه. وقبل وجود المخلوقات ليس هو معطل عن خلق المخلوقات كما يتوهم بعض الناس، يقول إن لم يخلق أو لم نثبت مخلوقات قديمة يلزم أن يكون معطلا، لا، هو له المشيئة. لماذا خلقنا نحن في هذا الوقت؟ هل يقول عاقل إن الله كان معطل وغير قادر على خلقنا مع آدم؟ قادر أن يخلق آدم وبني في لحظة واحدة، لكن لحكمة خلقنا على هذه السنة الكونية، توالد من الأبوين، وهو قادر على خلقنا جملة واحدة. فخلقنا على هذه الهيئة وعلى هذه السنة الكونية ليرجع إلى مشيئته لا لعجزه عن خلق المخلوقات في لحظة واحدة سبحانه وتعالى. كذلك ما قيل في هذا يقال في الأولية، هو الخالق قبل وجود المخلوقات، لم يخلق مخلوقات قبل العرش، قيل أن العرش هو المخلوقات لحكمته لا لعجزه سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لم يرد أن يخلق، كيف ينسب له التعطيل أنه معطل عن الخلق وهو لا يريد أن يخلق؟ هذا لا يقوله من عرف صفات الله عز وجل، وإنما اشتبه على بعض الناس فهموا من كلام بعض أهل العلم ما لم يقصدوه. ولو أخطأ بعض العلماء لا يجوز لنا أن نعتقد في الله عز وجل في أمر يتعلق بمشيئته نقول لماذا لم يفعله في ذلك الوقت. هذا كقول القدرية المعتزلة الذين يجيبون الله يجيبون على الله عز وجل أن يفعل شيئا ويقولون إن لم يفعل فهذا ينافي عدله أو ينافي حكمته أو ينافي كماله. نحن لا نتألى على الله، نحن عبيد لله، ونعلم أن الله متصف بصفات الكمال وهو على كل شيء قدير في كل وقت وفي كل حين، لكنه خلق المخلوقات في الوقت الذي شاء أن يخلق فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول في بلادنا الصيام 20 ساعة وبين الإفطار والفجر 4 ساعات، فهل يجوز إقامة صلاة التراويح بعد المغرب وذلك بسبب ضيق الوقت بين العشاء والفجر، علما بأن هناك مسجد يصلي التراويح بعد المغرب؟ على كل حال قيام الليل، الليل كله وقت للقيام، وقال بعض العلماء في قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قيل أنه بين المغرب والعشاء، وقال بعض أهل العلم أن القيام يكون بعد دخول الليل، هذا فيه قول لبعض أهل العلم، ولعل هذا فيه يعني استئناس لهؤلاء إن صلوا في هذا الوقت. لكن إن أخروا التراويح إلى بعد العشاء فهذا أفضل لهم، أن يتنفلوا في الصلاة والقيام ما شاءوا، وأما التراويح فتكون بعد العشاء كما هي السنة، كما جمع عمر الناس بناء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صلاته التي صلى بأصحابه في آخر الليل، وعمر جمعه في أول الليل قال والتي ينامون عنها خير، فالأولى أن تكون التراويح بعد العشاء، لكن من أراد أن يتنفل ويصلي ثم يصلي التراويح وينام بعد ذلك ويرتاح بعد العشاء فلا بأس. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم شرب الشاي بالنعناع للمحرم؟ لا بأس به. بعض الجهلة يحرم على الناس كل رائحة طيبة من الطعام، يحرمون التفاح والنعناع والموز وكل الفواكه، لماذا؟ قالوا لها رائحة عطرية. هذا جهل، هذه ليست عطور وإنما هذه فواكه، هذه فواكه ليست عطور. النعناع هذا ما هو طيب، هذا نبات طيب الرائحة يوضع في الشاي. وبعضهم حرم القهوة على امرأة، يخبرنا أحد المشايخ أنه يكاد يغشى عليها وهي محرمة، قالت جاءنا شيخ وقال لا يجوز أن تشربوا القهوة لأن فيها هيل، والهيل له رائحة طيبة. هذا جهل، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. بعض الناس يفتي الناس بمشقة وجهل، فهذه ليست روائح عطرية. حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل مرة عن بعض روائح الصابون، مع أن بعض العلماء يرى أن روائح يعني عطرية، قال هذه زكية، روائح زكية وليست عطرية. وهذا من دقة الشيخ، يعني بعض الآن أنواع المساحيق مثل التايد وغيره فيه رائحة لكنها ليست عطرية زكية، بعض أنواع الصابون فيه رائحة لكن ليست عطرية زكية، وبعض الصابون نعم فيه طيب بحيث لو غسلت يدك به يبقى الطيب في يدك، فهذا الطيب يتجنب. فالصابون نعم ينبغي أن يتجنب ولما فيه من شبهة الطيب، وأما هذه الفواكه لا شك فيها أنها ليست من الطيب. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل من الجائز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان أو أوسطه؟ لا، غير جائز. زكاة الفطر لها وقت، وهو أن تخرج بعد صلاة العيد، هذا أفضل أوقاتها، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين، وعلى هذا الفتوى عند أهل العلم يوم أو يومين، أما أكثر من ذلك وسط الشهر أول الشهر عند دخول العشر لا. نعم. نعم نعم، قبل صلاة العيد. نعم، إخراج الزكاة قبل صلاة العيد، هذا سبق لسان. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز عدم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وهل يجوز عدم الرفع في غير الصلاة المكتوبة؟ يعني هل يجوز عدم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وهل يجوز عدم الرفع في غير الصلاة المكتوبة؟ الرفع سنة، الرفع عند تكبيرة الإحرام سنة، فإذا رفع يديه أصاب السنة، وإذا لم يرفع هذا ترك السنة، لكن ترك السنة على أحوال، منهم من يعتقد أن السنة عدم الرفع وهذا خطأ، ومنهم من يقول إنه مريض لا يستطيع يثقل عليه هذا معذور، لكن الرفع إن استطاع المسلم أن يرفع يديه فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرفع في بقية التكبيرات يرفع في تكبيرة الإحرام وفي الرفع بعد الرفع من الركوع وفي عند الإهوال الركوع وعند الرفع منه وعند الرفع من التشهد الأول، هذه أربع مواطن ترفع فيها اليدين. والرفع عند القيام لا كما يفعله الآن بعض الشباب وهو جالس يرفع يديه، هذا خطأ، إنما الرفع في حال القيام. والذي يدل على هذا أنه ما شرع الرفع في الانتقال في تكبيرات عند التشهد وعند الرفع منه، لكن عندما يرفع بعض خاصة بعض الشباب عندما يرفعون من التشهد الأول تجد أنه يرفع يديه، لو شرع لك الرفع وأنت جالس لشرع لك في السجود، وإنما هذا شرع عند بعد أن تستتم قائمة ترفع يديك، هذه هي السنة. في ذلك حديث أن الرفع إنما يكون في حال القيام، ولكن هذا خطأ فهمه بعض أهل العلم على غير وجهه وقلده عليه من قلده من الطلاب. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: نريد أن تبين لنا فضل ماء زمزم. ماء زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب له، لما شرب له. قال العلماء معنى لما شرب له أي أن الإنسان إذا شربه بنية من أبواب الخير يسر الله عز وجل له ذلك الأمر. نعم. جزاكم الله خيرا. قول السائل: هل يجوز أن أعمل أكثر من عمرة في رمضان من مسجد عائشة؟ هذا مخالف للسنة، سبق أن نبهت على هذا، وسمعت من قريب فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يشدد في هذا الأمر ويقول أن هذا مخالف للسنة، يشدد في هذا الأمر تشديدا كبيرا. ما كنت أفعله، وإنما أقول أن السنة هو أن لا تكرر العمرة من التنعيم، وأما الشيخ فقال إن هذا مخالف للسنة، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل بعض قول السلف قال: لا أدري هؤلاء الذين يترددون على التنعيم يؤجرون أم يأثمون. وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم، خاصة بعد أن تكاثر الناس تزاحموا في حول البيت بسبب تكرار هذه العمر، فهذا انتقل إلى معنى آخر وهو وجود المشقة بسبب تكرار هذه العمر مع ما يصحبه من مخالفات، يحلق في كل عمرة جزء من رأسه، وهذا جهل. تقصير إنما يعمم الرأس بالتقصير لا أن يأخذ أجزاء من الرأس. فالذي ننصح لإخواننا، وكما قال الشيخ وقال العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على كل خير، ولو كان هذا الاعتمار التردد على التنعيم من السنة لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك ما هو أبلغ من ترك إرشاده، أن يطلب منه فلا يستجيب ابتداء إلا بعد إلحاح. والعلماء يقولون كل ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس من الدين، فكيف وعائشة تلح على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول تكفيك عمرتك؟ هو أحرص الناس على الخير وما أذن لها إلا بعد إلحاح. بقي بعد ذلك العلماء اختلفوا في إجازة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بالعمرة في ترخيصه لها، فمنهم من قال هذه حال خاصة بعائشة، وقيل هذه حال لكل حائض تفعل ما فعلت عائشة، وقيل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم جبر لخاطرها. كل هذه الأقوال مرجوحة وليس لها مستند من الأدلة، والذي تدل عليه الأدلة ويدل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة إلى الأكمل، فإذا جاء من يريد الجائز الذي هو دون الكمال يأذن به ولا يرشد إليه، وهذا هو التحقيق لهذه المسألة. عائشة رضي الله عنها أرادت الاعتمار من التنعيم، والعمرة التي أتت بها مع حجها أفضل، ولهذا قال تكفيك عمرتك، فألحت عليه فأذن لها. ماذا قال بعد أن أذن لها؟ قال أجرك على قدر نصبك، يعني هذه العمرة التي تأتين بها ليست هي كالعمرة التي شرعها الله لنا من الميقات، لكن أنت في مكة تريدين العمرة كما يعتمر أهل مكة، تخرجين للحل، ولكن هذه العمرة ليست كالعمرة التي يعني شرعها الله وأنا فعلتها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فقال له صم ثلاثا من كل شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، فلا يزال يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف وهو يطلب الزيادة، حتى قال له صم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لا أكثر من ذلك. لاحظوا هنا ما رخص له في المحرم، وفيما لا يجوز، وتدرج به إلى أدنى الجواز الذي هو دون الفضيلة. ولهذا نقول المداومة على صيام ثلاثة من كل شهر يحافظ عليها المسلم إلى أن يلقى الله خير من صيام يوم وإفطار يوم يثقل عليه ولربما تركه. ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو سيد من سادات الصحابة العباد ندم في آخر حياته، هذا العابد ندم وجد ثقل هذا الصوم وقال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل الأفضل أن تصوم وأنت كاره لهذا الأمر أم أن تصوم وأنت محب لهذا الصوم؟ وهذا دليل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي. النبي صلى الله عليه وسلم ما صام يوما وأفطر يوم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا نقول هذه العمرة التي يسأل عنها الصحيح أنها عمرة جائزة مفضولة مرجوحة وغيرها أولى منها، فالذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها أنه كان يفعل الأفضل، والذي منعه من أن يرشد الناس إليها أنه يرشد الناس للأكمل، والذي حمله على أن يأذن لعائشة بها ليس تطيبا لخاطرها، لا يمكن يترك دين الله من أجل عائشة. ولهذا لما راجعته في لما أمرها أن تأمر أبا أن يصلي بالناس عاتبها وحفصة وقال أنتن صويحبات يوسف، ولامت حفصة عائشة لأن هي التي قالت لها قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان يجامل في دين الله لا عائشة ولا غيرها، وما كان يفعل شيئا تطيبا لخاطره، ولم يأمر الحيض أن يفعلن هذا، ولم يفهم الصحابة والسلف أن هذا حال خاص بعائشة، وإنما الأمر كما ذكرت. ولهذا نقول من ألح علينا إلحاح عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم رخصنا له وقلنا له أجرك على قدر نصبك، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل. أنا أرى أن هذا هو الصحيح في هذا الباب وهو الذي ينبغي أن يرجع إليه وفيه تجتمع النصوص. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل، يقول زوجتي حامل وقد نذرت أن أسمي ابني بعمر ابن الخطاب بعمر، فهل هذه التسمية تجوز؟ وزوجتي غير راضية أن أسميه بعمر وأنا نذرت، فما الحكم وماذا علي أن أفعل؟ النذر يجب الوفاء به في غير معصية، وأنت أقنع زوجتك إن اقتنعت الزوجة وأهديت لها وطيبت خاطرها، ولو أنك أعطيتها وعدا أن تسمي إذا رزقكم الله يعني ولدا آخر يكون تسمي لها، المهم تطيب خاطرها وتوفي بنذرك وتجمع بين الأمرين. وإذا ترتب على الوفاء بالنذر الواجب مفسدة عظيمة، بحيث تقول المرأة أنا سأخرج من بيتي طلقني، تطلق الزوجة من أجل الوفاء بالنذر، لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أقسم على شيء أو لا أحلف على شيء أرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. جزاكم الله خير. يقول السائل، ما هي الجنة التي في الدنيا للمؤمن؟ الجنة هو انشراح الصدر والسعادة التي يجدها المؤمن بعبادة الله. وسبحان الله، من حكمة الله أن كل ما لله ففيه سعادة، يعني في الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا بعبادته ولذة الآخرة برؤيته. فلا تستقيم هذه السعادة لهذا المخلوق الذي خلقه الله لأن يعبد الله إلا على السنة الكونية التي خلقها الله من أجله، هذا أمر فطري وسنة كونية، خلقنا الله لنعبد الله. من حكمة الله أن من سار في السنة التي خلق من أجلها استقامت له حياته في الدنيا والآخرة، وإذا خرج عن أمر الله أصابه من البلاء والمصائب والحزن والألم بقدر خروجه عن أمر الله عز وجل. جزاكم الله حتى الأذية في الله، يعني أنا دائما أتأمل سبحان الله كل ما لله حسن، حتى الأذية في الله لها لذة، يعني عندما تؤذى للدنيا خصومات ولا تنتهي وتندم في نهاية الأمر، ولكن عندما تؤذى في الله ستجد لذة الأذية في الله من أعداء الله ومن المنحرفين عن دين الله. ولهذا كل ما لله فهو حسن، حتى الأذية فيه لها لذة، لكن هذه تحتاج إلى برهان وتحتاج إلى صدق في أن يكون هذا لله وقمت به لله وفعلته لله. تؤذى في الله لك ثواب عند الله عاجل في لذة يجدها المؤمن في قلبه، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية في السجن. ابن تيمية أوذي في الله، ما أوذي لدنيا ولا لمناصب، ما كان يطلب سلطانا ولا ملكا، ما كان خارجا على الحاكم، ما كان ينفر على السلطان، كان يقرر توحيد الله، فأوذي في الله ورموه بالعظائم وسجنوه 7 مرات. وكان يقول وهو في السجن: جنتي في صدري. كيف السجين يجد جنة؟ هذه ثمار الأذية في الله، ثمار الاستقامة على طاعة الله. ولهذا ما مات هذا الإمام وهو في السجن إلا وموته كأنه موت ملك من ملوك الأرض، تغيرت الدنيا في لحظة واحدة. يعني يصف المؤرخون موت ابن تيمية شيء عجيب، يعني رجل يموت وهو في السجن، ما الذي يتوقع في جنازته؟ لا يتبعه إلا القليل، على خوف من السلطان وعلى خوف من الذي سجنه، على خوف من الناس. فما أن عرف الناس بموت ابن تيمية أخرج من السجن وشيع في تشيع عظيم ما عرفه الناس. قال بعض المؤرخين: فما خرج في ذلك اليوم خصوم ابن تيمية خشية أن يفتك به. يعني هذا الله يريهم في الدنيا، ما يستطيع أن يشهد يخرجوا لتشييع ابن تيمية لما كانوا معادين له، حرموا تشييعه وهم في خوف في بيوتهم من سطوة أتباع. ثم يجعل الله له هذا الخير وهذا العلم وهذا النفع، كما ذكر هذا بعض تلاميذه، قال: إن الله سيهيئ لهذه الكتب. ابن تيمية كانت كتبه ممنوعة كما يقال اليوم بمصطلح العصر، تحرق، ومن يوجد معه كتاب لابن تيمية يسجن. انظروا إلى هذا الصد عن سبيل الله. فقال أحد تلاميذه: والله ليهيئن الله لهذه الكتب رجالا في أصلاب آبائهم، يخرج هذه الكتب ويتعلمها ويعلمها. وحصل هذا الأمر، الآن أصبح ينقب عن كتب ابن تيمية في أرفف المكتبات، من ظفر بأوراق لابن تيمية كأنما ظفر بكنز. ما أن يخرج كتاب لابن تيمية لا يسأل الناس كم عدد الأوراق وما عنوان الكتاب ومن هو المحقق، أساء أم أحسن؟ كتاب لابن تيمية نشتريه، ولا يتردد طالب علم في شراء هذا الكتاب. لا يوجد مؤلف الآن من بعد ابن تيمية إلا يقول قال ابن تيمية. هذه عبر لنا، هؤلاء صدقوا الله فرفعهم الله، وجدوا لذة العبادة، وجدوا لذة دين الله عز وجل ونصرة الدين مع وجود السلطان والدولة، قضاة كبار. يعني تأمل لو قضاة العصر في هذا العصر اجتمعوا يخطئون فلان يسفهونه، قضاة الحنابلة، قضاة الحنفية، المالكية والشافعية اجتمعوا في مجلس واحد وأفتوا بضلال ابن تيمية وبسجن ابن تيمية. عامة الناس ما حالهم؟ تبع للعلماء. ما يمكن رجل يصيب هؤلاء العلماء كلهم والفقهاء والقضاء وأعيان الناس وخطباء الناس وكانوا علماء، كيف يخطئ هؤلاء ويصيب ابن تيمية؟ لكن العبرة ليست بهذا، العبرة بالصدق مع الله. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع الله ما قلتم.